هل كل من عارض دعوة التوحيد يجب قتاله ويعد كافرا؟ ما في شك، إذا عاند التوحيد وصد عنه لا شك أنه يجب قتاله. إذا صد صدون عن سبيل الله، إذا صد عن التوحيد وصد عن الله، عن دعوة الله، فلا بد من قتاله مع الاستطاعة. نعم.